بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. مرحبا بالجميع، بالإخوة بالأخوات من طلبة العلم. بعد هذا ليس الانقطاع وإنما العطلة بسبب رمضان، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، أن يوفقنا وإياكم فيه الخير، أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، إنه سميع مجيب. إذن عدنا بعد انقطاع. كنا قد بدأنا في هذه السداسية في تعليقنا على متن المقدمة لصاحبها، المقدمة الجزرية لصاحب ابن الجزري، وهي كما ذكرنا نظم عظيم في هذا الباب، في باب التجويد وأحكامه. وقد بين فيه الناظم وذكر فيه كثير من الأحكام مهمة لمن أراد أن يتقن تلاوة القرآن. فبدأ رحمه الله تعالى بكلامه حول مخارج الحروف، وكنا قد تعرضنا لهذا الباب وبينا ما فيه من مواضيع، وقد تكلم فيه حول مخارج الحروف، وقلنا أن المخارج وهو مكان خروج كل حرف، فذكرنا فيه ما يسر الله. ثم بدأ في الصفات، وقد بدأنا في الصفات نحن حصة رمضان الأولى التي كنا قد تكلمنا فيها حول بداية الصفات، لكن اليوم إن شاء الله سوف نعيد ما ذكرناه إن شاء الله تعالى. سوف نبدأ إذن باب صفات الحروف. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن تكلمنا حول المخارج، أعيد، بعد أن تكلمنا حول مكان خروج كل حرف، الآن سوف نتكلم حول صفات كل حرف. صفات كل حرف، هو رحمه الله تعالى لن يذكر الحرف وصفاته هكذا، وإنما سوف يذكر الصفات مرتبة، وكل صفة يذكر حروفها، حروف التي تتصف بهذه الصفة. طبعا في المحصلة في الأخير سوف يجتمع عندنا، يمكننا أن نجمع لكل حرف صفاته الخاصة أو صفاته الخاصة به. أول ما بدأ رحمه الله تعالى قال صفاتها. صفاتها معلوم، الها هذه على ماذا تعود؟ تعود على الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة وضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. إذن هذه باب الصفات، سبع أبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى 17 صفة، 17 صفة. بدأها رحمه الله تعالى بذكر خمس صفات مجتمعة، فقال صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة وضد قل. وضد هذه الصفات الخمس المذكورة، وهي الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات، قال وضد قل. ثم بدأ بذكر ضد هذه الصفات، وكل صفة سوف يذكرها سوف يذكر حروفها. طبعا الحروف المذكورة في هذه الصفة نطرحها فتبقى الحروف الأخرى التي سوف تكون في ضد هذه الصفات. سوف أبين ماذا قال رحمه الله تعالى. قال صفاتها، يعني صفات الحروف، جهر، جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة، والضد قل مهموسها. وضد أول صفة، ضد الصفة الأولى، ماذا ذكر أول صفة؟ قال جهر. ضد الجهر الهمس مهموسها، وذكر حروف الهمس، وذكر حروف الهمس، قال أنها حروف. فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، وهي تسع حروف، عفوا، الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، سبع، عفوا، عشرة أحرف. إذن الفاء والحاء والثاء والهاء أربع، ثم الشين والخاف والصاد ثلاث تصبح سبعة، ثم السين والكاف والتاء عشرة، إذن عشرة حروف، هذه حروف الهمس. بقية حروف العربية تتبع الجهر الذي هو ضد الهمس. إذن الهمس ضده الجهر، حروف الهمس فحثه شخص سكت، حروف الجهر بقية حروف العربية. سوف نبين طبعا ما معنى الهمس، ما معنى الجهر، سوف نبين هذه الأمور، لكن أولا لابد أن نعرف أن هناك صفات ولها ضد، أولها الهمس وهو ضد الجهر. ثم قال بعد أن ذكر مهموسها فحثه شخص سكت، عفوا، قال شديدها لفظ أجد قطن بكت. شديدها، الشديد أو الشدة، سوف تكون ضد ماذا؟ ضد الصفة الثانية المذكورة في البيت الأول، فقد قال صفاتها جهر ورخو. إذن الشديد ضد الرخو، الشديد ضد الرخو. حروف الشدة، قال لفظ أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، كم من حرف؟ ثمانية أحرف، الهمزة والجيم والدال، القاف والطاء، الباء والكاف والتاء. ما بقي من الحروف فيها ما هو من الرخاوة، وفيها صفة تكون بين الرخاوة والشدة، وقد ذكرها الناظم في البيت الثالث فقال وبين رخو والشديد لنعمر. إذن هناك ثلاث صفات مجتمعة، وهي الشدة، الرخاوة، وما يسمى بالبينية. الشدة، الرخاوة، وما يسمى بالبينية. حروف الشدة أجد قطن بكت. حروف البينية، عفوا، بين الشدة والرخاوة، هي لن عمر. بقية حروف العربية هي حروف رخوة. هي حروف ماذا؟ رخوة. كذلك سوف نبين معنى الرخاوة والشدة والبينية. الآن أذكر مقصود الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال بعد أن قال وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر، يعني وسبع علو، وهناك سبعة حروف مستعلية علو، هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. الاستعلاء محصور في هذه السبع حروف. ضد الاستعلاء الصفة الثالثة، وهي الاستفال، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت الأول صفاتها جهر ورخو مستفل. إذن مستفل ضده مستعل، قال وسبع علو خص ضغط قذ حصر. حروف الاستعلاء هذه الحروف السبع، حروف الاستفال بقية الحروف العربية. سوف نذكر معنى الاستفال ومعنى الاستعلاء. الصفة الرابعة، أو الصفة الرابعة، نعم، قال وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، مطبقة، وهي صفة الإطباق، ضدها الانفتاح، حيث قال الناظم صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح، يعني الانفتاح ضد الإطباق. ثم وفر من لب الحروف المزلقة، وفر من لب، يعني الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، هي الحروف المزلقة. ضد الحروف المزلقة هي الحروف المصمتة، حيث قال الناظم الصفة الخامسة في البيت الأول، قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، يعني الصمات والإذلاق، الصمات والإذلاق ضد عن، الصمات ضده الإذلال. هنا ذكرنا 10 صفات، خمس وضدها خمس، عند جمعها تكون 10، وهي الجهر وضده الهمس، الرخاوة وضدها الشدة، وهناك معهم البينية بين بين، الاستفال وضده الاستعلاء، الانفتاح وضده الإطباق، الصمات وضده الإذلاق. ونحن قلنا هناك 17 صفة. أولا قبل أن أمر، الحروف العربية في هذه الخمس التي ضدها خمس، إما الحرف أن يكون مجهور أو مهموس، وإما أن يكون رخو أو شديد أو بيني، وإما أن يكون مستفل أو مستعلن، وإما أن يكون منفتح أو مطبق، وإما أن يكون مصمت أو مذلق. واضح؟ الصفات التي سوف تأتي الآن يعني نسميها صفات ليس لها ضد، وهي صفيرها، هناك حروف فيها صفير. واضح؟ هناك حروف فيها صفير، يعني يصاحب خروجها صفة تسمى الصفير، وهي الصاد والزاي والسين. لا نقول بقية الحروف العربية فيها صفة كذا، لا، ليس فيها صفير فقط نقول. أيضا هناك القلقلة، قطب جد، محصورة القلقلة في القطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، بقية الحروف ليس فيها قلقلة، ولا نقول فيها صفة كذا، لا تصاحبها صفة، يعني لا نقول صفة غير القلقلة، لا، ليس هناك قلقلة فيها فقط. واضح؟ بينما عندما نقول الجهر والهمس هناك تأثير في الصوت. واضح؟ في الحرف المجهور، في الحرف المهموس، كل يعني هناك أثر لهذه الصفة، نسميها صفة ذاتية دائما موجودة في الحرف. طيب، واللين واو وياء سكنا، أيضا الصفة الثالثة من الصفات التي ليس لها ضد هي اللين، وهو الواو والياء، سوف نأتي إليها. ثم قال الانحراف في اللام والراء، ثم التكرير في الراء، ثم التفشي في الشين، ثم ضاد مستطل، ثم الضاد مستطيلة أو حرف مستطيل، نعم. طيب، الاستطالة نسميها. إذا هذه الصفات، إذا هي 5 وضدها 5، ثم الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، 7 صفات. واضح؟ هذه الصفات. بقي نتكلم، ما معنى الصفات؟ ما معنى صفة الحرف؟ صفة، ما المقصود بالصفة؟ أولا الصفة في اللغة، ما هي الصفة؟ الآن سوف نبدأ في الكلام حول هذا الموضوع. الصفة صفة الشخص، نقول طويل، قصير، أحمر، أسود، أبيض، لا أدري، إلى آخره. إذا الصفة في اللغة هي ما قام بالشيء من معان، إما أن تكون هذه المعاني حسية كالبياض والسواد إلى آخره، أو معنوية كالعلم، كالأدب، إلى آخره. إذا الصفات إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية، هذا في اللغة. في اصطلاح أهل التجويد، ما المقصود بالصفة؟ ما المقصود بالصفة؟ الصفة إخواني الكرام مقصود بها هي كيفية تعرض للحرف عند حصوله في المخرج تميزه عن غيره، تميزه عن غيره. وهذا التعريف ذكره طاش كبرى زادة، أو طاش كبري زادة، حيث قال في شرحه على المقدمة الجزرية، قال صفة الحرف كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج، وتتميز بذلك الحروف المتحدة بعضها عن بعض. أفسر هذا الكلام، مقصودهم هو أن الصفة هي كيفية، لأنه كما هو معلوم، مثال، نأخذ مثال الذال والثاء والظاء، الذال والثاء والظاء، أليست هذه الحروف أخواني الكرام تخرج من نفس المكان؟ الذال والثاء والظاء. ألم نقل أن هذه الحروف تخرج من نفس المكان؟ صح ولا لا؟ من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن قالوا فاء والظاء والذال والثاء للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، يعني من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، هذه الظاء والذال والثاء تخرج من نفس المكان. ما الذي يجعل الحرف يخرج أحيانا ظاء ويخرج أحيانا ذالا ويخرج أحيانا ثاء؟ ما الذي يجعله يخرج ثاء؟ هي كيفية خروج الحرف، الكيفية المصاحبة لضغط اللسان، طرف اللسان مع طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. كيفية، كيف كان هذا الضغط؟ كيف كان هذا الخروج؟ كيف كان خروج الحرف في هذا المكان؟ فكيفيته في الثاء ليست هي نفسها الكيفية التي في الذال، وليست هي نفسها الكيفية التي في الظاء. إن كانت نفسها فسوف تخرج نفس الحرف نفس الصوت، صح ولا؟ لكن هذه الكيفية المصاحبة للخروج هي التي تجعله أحيانا ظاء عفوا وأحيانا ذال وأحيانا ثاء. صفة خروج الحرف يجعله ظاء، وصفة ومجموع صفات تجعله ذال، ومجموع صفات تجعله ثاء. واضح؟ إذن ماذا قال العلماء؟ قال الصفات في الاصطلاح الآن نتكلم هي كيفية، هي ماذا؟ هي معنى صفة الحرف هي الكيفية العارضة للحرف عند حصوله في المخرج، عند خروجه من المخرج، صح ولا؟ فتتميز بذلك الحروف المتحدة، يعني المتحدة في المخرج، تتميز بعضها عن بعض. واضح؟ أعيد هذا التفسير، هذا الشرح، هذا التعريف. الصفة، قال وصفة الحرف كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج، وتتميز بذلك الحروف المتحدة عفوا بعضها عن بعض. إذن هذه الصفة، يعني كيفاش يخرج الحرف في مكان خروجه. فكالكيفية هذيك في الظاء ليست مثلها في الذال وليست مثلها في الثاء. أيضا ذكرنا هذه الثلاث حروف نفس المخرج، وإلا هناك حروف أخرى، مثال التاء والدال والطاء، مثال الحروف التي من وسط اللسان ومن وسطه جيم والشين ويا، صح ولا لا؟ ليست نفس الصفة. أيضا الهمزة والهاء، ألم نقل من أقصى الحلق تخرج الهمزة والهاء؟ كيف تخرج همزة وكيف تخرج هاء؟ هذه كيف هي الصفة، صفات الهمزة والصفات المصاحبة للهاء عند خروجها. أظن أنه وضح الأمر. هذه الصفة، هذه معنى الصفة. هل هناك صفة واحدة، صفتان، ثلاث صفات؟ قلنا أنها 17 صفة، هناك من يقول أنها 18 بإضافة الغنة، وهذا صحيح لأن الغنة هي من الصفات وليس من المخارج كما ذكرها الناظم. فالغنة هي من الصفات، إذن هي 18 صفة على الصحيح. 18 هناك ثمانية لا ضد لها، كل صفة مختصة ببعض الحروف وهذه الصفة ليس لها ضد، واضح؟ وبقية العشرة هي خمس وضدها خمس كما ذكرنا، خمس وضدها خمس، وهي كما ذكرنا الجهر وضده الهمس، الرخاوة وضدها الشدة وبينهما البينية، الاستفال وضده الاستعلاء، الانفتاح وضده الإطباق، الإصمات وضده الإذلاق. هذه خمس ضدها خمس. وبقية الصفات وهي الصفير، القلقلة، اللين، الانفتاح، الانحراف، هذه خمس، التكرير، التفشي، الاستطالة، والغنة. واضح؟ إذن هذه ثمانية أو تسعة صفات. إذن هنا تكلمنا عموما حول مسألة الصفات، واضح؟ الآن سوف نبدأ صفة صفة، صفة صفة، حتى نبينها، ولعلنا إن شاء الله في آخر عند إتمامنا لهذا الباب سوف نجمع كل حرف، نقول الحرف الفلاني فيه كذا وكذا وكذا وكذا. سوف نبدأ بما بدأ به الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال بعد أن قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة وضد قل، قال وضد قل مهموسها، فبدأ بالهمس. بدأ بماذا؟ بالهمس. فعند كلامنا على الهمس سوف نتكلم على ضده، وهو ماذا؟ وهو الجهر. ما معنى الهمس؟ نقول همس، همس يهمس لفلان، هو الكلام في الخفاء، صح ولا؟ الكلام الغير مسموع، صح ولا لا؟ الهمس في اللغة في كلامنا هو الخفي من الصوت، صح ولا لا؟ هذا الهمس. والجهر ما هو الجهر؟ هو العلانية. إذن من هنا سوف تأتي معنى الهمس والجهر في الحروف. نقول صلاة جهرية هي الصلاة التي فيها قراءة بالجهر، صوت مسموع، وضد الجهر هو الهمس. إذن معنى الآن الجهر والهمس في الاصطلاح، في اصطلاح أهل الفن، الجهر والهمس. هناك إخواني الكرام تعريفان بالنسبة للجهر والهمس، والتعريفان ليس متضادان، وإنما عند فهمهما سوف نرى أنهما يعني يكمل بعضهما البعض. طيب، هناك تعريف قديم وهو لسيبويه. هذا التعريف لمن؟ لسيبويه، وهو معروف. هو من هو سيبويه؟ من علماء هذه الأمة، من أكابر علماء هذه الأمة، خاصة في اللغة وفي ما يتبع ذلك. تعريفه رحمه الله تعالى أولا تابعه عليه من أتى بعده من العلماء، لأنه تعريف شامل واضح يبين مسألة الجهر، حيث قال عند كلامه حول الحرف المجهور. عند كلامه حول ماذا؟ حول الحرف المجهور. طبعا إن عرفنا معنى الجهر واضح ضده هو الهمس. قال المجهور، قال حرف أشبع الاعتماد في موضعه. ماذا؟ أشبع الاعتماد في موضعه. أعيد، حرف أشبع الاعتماد في موضعه، يعني كان الاعتماد في المخرج متاعه فيه إشباع، فيه زيادة. إشباع يعني حاجة مشبعة، يعني تامة، أتم ما يكون. قال حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه. لم يصاحبه نفس. لماذا؟ لأن هناك ضغط، هناك ضغط زائد، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي هذا الاعتماد. طبعا حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت، وعند جريان الصوت طبعا سوف يكون هناك نفس، واضح؟ إذن أعيد هذا الجهر. الجهر قال حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس، النفس يعني لهواء، كنفس نحن نقول، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت. هذا الجهر. إن كان هذا الجهر فماذا عساه يكون الهمس؟ عكس هذا، إن كان الجهر هو حرف أشبع الاعتماد في موضعه، فإن الهمس سوف يكون هو حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس، حتى جرى النفس. فعند ضعف الاعتماد سوف يترك مجال لجريان النفس، واضح؟ ما هي الحروف المجهورة والمهموسة؟ دعنا نذكر المهموسة كما ذكرها الناظم. ماذا قال؟ مهموسها فحثه شخص سكت. نأخذ الفاء، عند نطق حرف الفاء لا نلاحظ اعتماد كبير في حرف الفاء. أف أف أف، صح ولا؟ أف، هناك ضعف في الاعتماد. هناك ماذا؟ ضعف في الاعتماد. نأخذ الذي بعده، فحثه الحاء. أح أح، ليس هناك إشباع في الاعتماد في الموضع، بينما في نفس المخرج مع الحاء هناك الهمزة، عفوا هناك فحثه شخص سكت، هناك العين صح ولا لم نقل همز هاء عين حاء، نتلفظ بالعين هناك إشباع الاعتماد مقارنة بالحاء واضح. أضيف فحث ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف هذا حرف مهموس، يعني أنه سوف يكون هناك ضعف في الاعتماد وجريان للنفس واضح. نتكلم حول الثاء، ما هي الحروف التي مع الثاء؟ هي أذ كما تلاحظ، ليست كيف مثل أث. أث هناك ضعف في الاعتماد، بينما أذ وأض هناك إشباع الاعتماد في الموضوع، هناك ماذا؟ إشباع، هناك قوة في الاعتماد واضح. أعيد التعريف، قال الجهر هو حرف أشبع الاعتماد في موضعه فمنع النفس أو منع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الصوت، حتى ينقضي الصوت أو عفوا حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت، حتى ينقضي الاعتماد على المخرج فيجري الصوت ويجري الهمس معه واضح. طبعا الهمس عكسه وهو حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس. هذا التعريف القديم وهو تعريف ممتاز واضح بين. بقي أن الدارس الأصوات في العصور المتأخرة هذه التي نحن فيها من المحدثين وكذا قالوا في الحرف المجهور، قالوا هو الصوت، تعريف مهم، يتكلمون حول الجهر، يتكلمون حول ماذا؟ حول الحرف المجهور. فقالوا هو الحرف المجهور هو صوت، هو الصوت عفوا الذي يهتز، يهتز يعني يتذبذب، هناك التذبذب، هناك اهتزاز، دعنا من التذبذب، هناك اهتزاز، يهتز الوتران الصوتيان. الوتران الصوتيان تكلمنا حول هذا الموضوع، الوتران، الوتران الصوتيان عند النطق به، عند النطق بالحرف المجهور هناك اهتزاز الوتران. بينما المهموس هو الصوت الذي لا يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به واضح، عند النطق به. وعندهم عند المحدثين أن الحروف المهموسة هي حروف فحثه شخص سكت وأضافوا إليها القاف والطاء، أضافوا إلى هذه الحروف حرف القاف حرف الطاء وما عداها مجهور. كيف يمكننا معرفة اهتزاز الوتران الصوتيان؟ سهل، الأمر سهل جدا. إن أردنا إدراك أثر الاهتزاز، اهتزاز الوتران عند النطق بالأصوات، أنه الأصوات التي يهتز الوتران هي الأصوات، هي الحروف المجهورة. إن أردنا معرفة أننا أضفنا، أننا جئنا بهذه الصفة، صفة الجهر، نضع راحة اليد، راحة اليد يعني الكف بتاعنا، نضعه على الأذنين، على أحد الأذنين أو يعني اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. فإذا نطقنا بصوت مجهور مثال الذال في ويكون النطق متصلا، يعني نقول ذا، نقول أذ هكذا، هذا حرف مجهور، أو إلى آخره. ماذا سوف نلاحظ ونحن قد وضعنا راحة كفة اليد، راحة اليد على الأذنين؟ سوف نلاحظ اهتزاز الوتران، هناك دوي، هناك نسمع دوي، بينما عند النطق بالثاء لا نسمع هذا الدوي. فلنجرب هذا الأمر مع بعضنا، مع بعضنا أخوان. أريد من الجميع أن يجربوا هذه التجربة في الذال في بقية الحروف المجهورة، في بقية الحروف المجهورة نفس التجربة، سوف تلاحظ هناك اهتزاز، سوف تسمع دوي اهتزاز واضح، دوي اهتزاز للوترين الصوتيين، هذا الاهتزاز بسبب الانغلاق والانفتاح واضح، بسبب الانغلاق والانفتاح المتواصل واضح. أخواني الكرام، إذن هذا الحرف المجهور المهموس، حروف المهمس فحثه شخص سكت، حروف الجهل بقية الحروف العربية. واضح؟ إذا تكلمنا ووصل الوقت سوف ننهي، لكن قبل إذا تكلمنا حول معنى الصفات في اللغة والاصطلاح، ما هي الصفات عموما؟ خمس وضد وخمس، هناك ثمانية أو تسعة صفات أخرى لا ضد لها. ثم بدأنا في الجهر والهمسي، فبينا معنى الهمسي وبينا معنى الجهري، وأعطينا هذه الطريقة لمعرفة الحرف المجهور وهو وضع كفة اليد على الأذنين، فنلاحظ دوي اهتزاز الوترين الصوتيين. هذا ما تيسر، جزاكم الله خير. الحصة الجاية إن شاء الله نبدأ فيما بعد ذلك إن شاء الله، وهي الحروف الشديدة والرخوة والبينية. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى، جزاكم الله كل خير. نلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.